بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث، قال رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة إلى ثلاثة عشر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق أن أصل ستة يعول شفعا ووترا إلى عشرة، فيعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. ثم شرع في الأصل الثاني وهو اثنى عشر، فقال: وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة إلى ثلاثة عشرة. بنتان وأم وزوج، البنتان لهما الثلثان والزوج له الربع والأم لها السدس، فلدينا ثلث وربع وسدس. فأصل مسألتهم من اثني عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، ثمانية وثلاثة أحد عشر، وللأم السدس اثنان، فعالت إلى ثلاثة عشر. قال: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فللبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة أحد عشر، وللأم السدس اثنان أحد عشر ثلاثة عشر، وللأب السدس خمسة عشر. قال: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر، فالمسألة أصلها من اثني عشر، للزوجتين الربع ثلاثة، وللأختين من أم الثلث أربعة، وللأختين لغير أم الثلثان ثمانية، وللأم السدس ثلاثة، فالمجموع سبعة عشر. قال رحمه الله: إذن أصل اثني عشر يعول وترا إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. وهذه المسألة أعني عول الاثني عشر إلى سبعة عشر تسمى أم الفروخ، وتسمى الدينارية الصغرى، الدينارية الصغرى. قال: فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27، فالأربع والعشرون لا تعول إلا مرة واحدة إلى 27 أبوان، فأصلها من 24. للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة هي ثمانية، وللبنتين الثلثان ستة عشر وثمانية أربع وعشرون، وللزوجة الربع ثلاثة فتعود إلى سبع وعشرين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. هذا هو الرد، والرد عكس العول، فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وأما الرد فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. كيف يكون الرد؟ نقول: إن كان الرد لا يخلو من حالين، أو مسائل الرد لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون المردود عليه واحدا فله جميع المال فرضا وردا، مثاله هلك هالك عن أم، فالمسألة من ثلاثة، فلها الثلث فلها جميع المال فرضا وردا. إذن إذا كان المردود عليه واحدا فله جميع المال فرضا وردا. الحالة الثانية أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، أكثر من واحد، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون من جنس واحد، أن يكون الورثة من جنس واحد، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، كما لو هلك هالك عن خمسة أبناء فأصلها من خمسة من عدد رؤوسهم. والحال الثانية والقسم الثاني أن يكون المردود عليهم أكثر من واحد من أجناس، من أجناس، فحينئذ من جنس واحد لكن ذكر وأنثى، فيقسم المال أيضا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والحال الثالثة أن يكون المردود عليهم أكثر من واحد وهم أجناس مختلفة، فأصل مسألتهم من ستة ثم تعود بالرد إلى ما تعود إليه. إذن مسائل الرد: إما أن يكون الموجود واحدا فله المال فرضا وردا، وإما أن يكون أكثر من واحد وهم صنف واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وإن كانوا صنفا لكن متنوعين ذكورا وإناثا فكذلك أيضا يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا كانوا أجناسا، أجناسا مثل أم وبنت وأخت شقيقة وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال أصل مسألتهم من ستة وتعود بالرد إلى ما تعود إليه. قال المؤلف رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض، نعم، وقوله رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، علم من قوله ولم يكن معهم عاصب أن شرط الرد، أن شرط الرد عدم وجود العاصب. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يرد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه ولو كان زوجا، ولو كان زوجا. وهذا، أعني هذا الظاهر، هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإنه يرى الرد على الزوجين. وجمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، أنه لا يرد على الزوجين، وهذا القول هو الراجح، أنه لا يرد على الزوجين، هذا مذهب الجمهور. قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض، يعطى فرضه الباقي في بيت المال، أو إذا كان في ذوي أرحام يعطون، يعطون. قال: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. ذو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. وعلم من قولنا ليس بصاحب فرض ولا تعصيب أنه متى وجد في المسألة صاحب فرض أو عاصب فلا إرث لذوي الأرحام، لأنه إن كان الموجود صاحب فرض، كان الموجود صاحب فرض فله فرضه، فله المال فرضا وردا، وإن كان عاصبا فالأمر ظاهر، إن كان واحدا أخذ الجميع المال وإلا أخذ ما أبقته الفروض. إذن من شرط إرث ذوي الأرحام أن لا يكون هناك صاحب فرض، لا يكون هناك صاحب فرض ولا تعصيب. كيف يرثون ذوي الأرحام؟ يقول المؤلف رحمه الله: ينزلون منزلة من أدلوا به، ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. فمثلا لو هلك هالك عن خالة وعمة، فالخالة تدري بالأم والعمة تدري بالأب، فكأن الميت مات عن أم وأب هكذا. طيب، هلك هالك عن ابن أخت لأم، عن ابن أخت لأم وعن بنت أخ شقيق، نقول ينزلون منزلة من أدلوا به، فكأن الميت مات عن أخ لأم وأخت شقيقة، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة، لأن بيت المال مصرف من لا مصرف الأموال التي ليس لها مالك، فكل مال لا مالك له فمصرفه في بيت المال، يصرفه الإمام فيما شاء من مصالح المسلمين سواء كانت عامة أم خاصة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحقوق التي تتعلق بالتركة، وقد جرت عادة الفرضيون أنهم يذكرونها في أول كتاب الفرائض. قال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أو أولها مؤن التجهيز، يعني لو فرض أن إنسانا مات وخلف 10,000 ريال، 10,000 ريال، كيف نصنع بهذه العشرة؟ نقول: أولا نجهزه منها، مؤن التجهيز، من أجرة تغسيله وتكفينه وحمله وحفر قبره ودفنه. لو قالوا مثلا هذه الأشياء تحتاج إلى 2,000 ريال، فنأخذ من العشرة ونعطي هذه المؤن. قال: ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم الديون الموثقة يعني برهن، فكل دين فيه رهن أو موثق بكفيل فإنه يبدأ به. والمرسلة هي غير الموثقة، فمثلا لو أننا جهزنا ثم جاءنا رجل له دين موثق برهن فيقدم على من له دين غير موثق. قال: والمرسلة من رأس المال، والمرسلة يعني التي لم توثق من رأس المال. وإذا اجتمعت ديون للآدميين أو ديون لله عز وجل وديون للآدميين، فإن أمكن أن توفى هذه الديون جميعا فذاك، وإلا فالطريق هو المحاصة، الطريق هو المحاصة. والمحاصة يعني أن يعطى كل دين نسبته، نسبة. قال: ثم إن إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه لأجنبي، إذا كان قد أوصى بعد أن ننفق المال في المؤن ثم قضاء الديون بنوعيها، تأتي بعد ذلك الوصية بالثلث لأجنبي. وقالوا: من ثلثه، احترازا مما لو زاد على الثلث فلا ينفذ إلا بإذن ورثة. وقالوا: لأجنبي، احترازا مما لو كان لوارث. قال: ثم الباقي للورثة المذكورين. إذن الورثة إنما يرثون المال أو إنما يستحقون الإرث بعد قضاء الحقوق السابقة من مؤن التجهيز ومن قضاء الديون ومن تنفيذ الوصية إن كان هناك وصية، فإن بقي شيء اقتسموه على قسمة الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الإرث وموانعه، فقال: وأسباب الإرث ثلاثة: الأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى غيره. وأما اصطلاحا فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالزوال سبب لدخول وقت الظهر، وكرؤية الهلال سبب لوجوب الصيام، فيلزم من الزوال وجوب الصلاة، ويلزم من رؤية الهلال وجوب الصيام. يقول: أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. أولا النسب، والنسب هو القرابة، وهي يعني القرابة الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة، هذا هو النسب، الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. والقرابة ثلاثة أنواع: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، والوارث من الأصول كل ذكر لم يدر بأنثى، ومن الإناث كل أنثى لم تدر بذكر قبله أنثى، كأم أبي الأم. والوارث من الفروع كل ذكر أدلى بذكر، كل من أدلى بذكر، كل ذكر أدلى بذكر. والوارث احترازا من الذكر الذي يدري من الأنثى، احترازا من الأنثى. والوارث من الحواشي أولا الأخوات مطلقا، وثانيا الإخوة من الأم، وثالثا كل ذكر أدلى بذكر، هؤلاء هم القرابة. إذن القرابة أصول وفروع وحواشي، فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك، من أصولك. ثانيا يقول: والنكاح الصحيح. النكاح الصحيح، والنكاح هو عقد الزوجية، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. النكاح هو عقد الزوجية وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، ويحصل التوارث به، أعني النكاح من الجانبين فيما إذا كانت الزوجة مسلمة، ومن جانب ولا توارث فيما إذا كان فيما إذا كانت الزوجة غير مسلمة. يعني الإنسان قد يتزوج يهودية ونصرانية فلا ترثها ولا يرثها. طيب، إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، فخرج بقولنا الصحيح خرج به الفاسد والباطل، والفرق بينهما أن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح الخامسة، باطل بالإجماع. نكاح المعتدة: ولا تعزموا حتى ولا تعزموا عقدة الكتاب حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا بالإجماع. والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بلا ولي أو من غير إعلان أو من غير شهود، هذا فيه خلاف. ويمتد التوارث بين الزوجين إلى الفراق بموت أو طلاق، يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن يحصل إلى أن تحصل الفرقة، إما بطلاق بائن وإما بموت. فإذا حصل طلاق أو موت انتهى. يقول المؤلف رحمه الله: والثالث الولاء. وهناك تفاصيل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه قد يرث الزوج من زوجته دون الزوجة، وقد ترث الزوجة من زوجها دون الزوج، وذلك فيما إذا اتهمت بقصد حرمانه من الميراث. قال: والولاء، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لأنه نعمة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. فالولاء أيضا من أسباب الإرث، ولكن يشترط للإرث بالولاء ألا يكون لهذا المولى عصبة، فإذا كان له عصبة مثل مات عن ابن فإن ميراثه يكون لابنه، لكن لو مات وليس له وارث فإن إرثه يكون لمن اعتقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. إذن هذه أسباب الإرث: النسب والنكاح الصحيح والولاء. هناك أسباب أخرى ذكرها بعضهم، وهي إسلام الرجل على يديه والالتقاط. إسلام الرجل على يديه يعني لو أسلم رجل على يدي آخر ثم مات قالوا فإنه يرثه مكافأة له على ذلك. كذلك أيضا الالتقاط يعني لو أن شخصا التقط لقيطا ثم مات هذا اللقيط وله مال فإن ميراثه يكون لواجده. واستدلوا بحديث واثر بما روى الخمسة من حديث واثر بن أصقع رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه ثم قال المؤلف رحمه الله وموانعه ثلاثة. الموانع جمع مانع، والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، كالحيض. الحيض مانع، يلزم من وجود الحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة، لأن المرأة قد تطهر ولا تصلي. يقول وموانعه ثلاثة: الأول القتل، والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، وما هو القتل المانع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كلما أوجب قصاصا أو دية فهو مانع من الإرث، ما أوجب قصاصا أو مالا فهو مانع من الإرث. وعلى هذا فجميع أنواع القتل تمنع من الإرث: العمد وشبه العمد والخطأ، لأن العمد موجب لأحد أمرين: إما القصاص وإما الدية، وشبه العمد والخطأ موجب للدية. فعلى هذا يكون القتل بأنواعه الثلاثة موجب لمانع من موانع الإرث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، وألحقوا به شبه العمد أيضا، قالوا لأن شبه العمد فيه قصد. وأما قتل الخطأ فإنه لا يمنع من الإرث. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا على قتل العمد أو ما كان فيه قصد، يعني قلنا ما كان فيه قصد يدخل فيه العمد وشبه العمد. وهذا القول أعني أن القتل المانع هو أن قتل الخطأ لا يمنع الإرث هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وحكاه عن الإمام مالك قال وبه نأخذ. إذن نقول القتل المانع من الإرث هو ما كان فيه قصد، فيدخل فيه العمد وشبه العمد. وشبه العمد وإن لم يوجب قصاصا لكن لما كان فيه قصد من هذا الجاني ألحقناه بالعمد بخلاف قتل الخطأ. الثاني الرق، وهو في اللغة بمعنى العبودية، الرق أي العبودية. فالرقيق لا يرث مانع من الإرث. لماذا؟ لأنه لا يملك، والله عز وجل رتب الإرث على المستحقين باللام الدالة على الملك: ولكم ولهم ولهن، والرقيق لا يملك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. طيب، الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين بأن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى، وهل والدليل على اختلاف الدين ما رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واختلف العلماء رحمهم الله هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، فقيل إنه ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وباقي الديانات ملة. والصحيح أن الكفر بالنسبة للإسلام ملة واحدة، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. أما فيما بينهم فهم ملل شتى. إذن الكفار أو الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، فلا فرق، بمعنى لا فرق بين مسلم، لا فرق بين يهودي أو نصراني أو وثني أو غيره، لكن باعتبار الكفار بعضهم مع بعض نقول هم ملل شتى. لماذا؟ لأن كل واحد يرى أنه على الحق والآخر على الباطل، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فاليهود يرون أنهم هم الذين على الحق وأن النصارى على الباطل، والنصارى يرون أنهم هم الذين على الحق وأن اليهود على الباطل، وهكذا. إذن نقول الكفر بالنسبة للإسلام ملة واحدة في مقابل الإسلام، أما فيما بينهم فلا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا اختلاف الدين. إذن نقول اختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى، فلا توارث لحديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وظاهر الحديث العموم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأنه لا توارث بينهما مطلقا. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله الحنابلة، استثنوا مسألتين من توارث المسلم مع الكافر. المسألة الأولى: الإرث بالولاء، فيرث المعتق من عتيقه ولو كان مخالفا له في الدين، قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا عام، إنما الولاء لمن أعتق، يشمل ما لو كان الذي أعتق مسلما أم كافرا. والمسألة الثانية: قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. هاتان مسألتان. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي تعتبر الثالثة: الاختلاف في الإسلام الصحيح والنفاق، وذلك لأن الصحابة ورثوا المنافقين من أقاربهم عملا بالظاهر. والثاني أيضا، والمسألة الثانية مما استثناها: المرتد يرثه قريبه، المرتد يرثه قريبه. أفهمتم؟ فلو ارتد شخص عن الإسلام قال: فإن قريبه يرث منه، فإن قريبه يرث منه. إذن نرجع للمسائل. المسألة الأولى: مسألة الولاء، والحديث: إنما الولاء لمن أعتق. والمسألة الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. والمسألة الثالثة: الاختلاف في الإسلام الصحيح والنفاق. والمسألة الرابعة: المرتد يرثه قريبه. والخامسة المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. ولكن القول الراجح أنه لا استثناء، وأن الكافر وأن المسلم لا يرث من الكافر مطلقا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا نص عام، وما ذكروه من هذه المسائل معارض بالحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له. يعني إذا ماتت امرأة حامل، إذا مات إنسان عن امرأة حامل، امرأة حامل ومعها وهناك ورثة، فماذا نصنع؟ لو أن شخصا مات عن زوجته الحامل ومعها ورثة، كيف نصنع بهؤلاء الورثة؟ نقول هنا نعمل بالاحتياط وهو الأضر للورثة، فمن كان يحجبه الحمل لا يعطى شيئا، ومن كان ينقصه يعطى الأقل، ومن لا يتأثر بالحمل يعطى نصيبه كاملا. فلو أن زوجة ماتت، فلو أن زوجا رجلا مات عن زوجة حامل وعن أم وعن أخت شقيقة وجدة وعم، فالأم الحمل لا يحجبها ينقصها فتعطى السدس، والأخت الشقيقة نقول إن كان الحمل أنثى ورثت بالتعصيب، وإن كان الحمل ذكرا لم ترث، إذن لا تعطى شيئا. إذن الورثة الذين مع الحمل إن كان الحمل يحجبهم لم يعطوا شيئا، وإن كان الحمل ينقصهم أعطوا الأقل، وإن كان الحمل لا يضرهم من حيث الإرث فإنهم يعطون نصيبهم كاملا كما في المثال. أو مفقودا أيضا، والمفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له، فلم تعلم له حياة ولا موت. والحمل مثل الحمل في تفاصيل كثيرة، وذلك أنك إذا في المسألة تعمل مسألة على أن الحمل ذكر وعلى أنه أنثى، وأحيانا تختلف بين ذكر وذكرين أو بين أنثى وأنثين، فالمهم أن القاعدة فيها أنك تعامل الورثة الذين معه بالأضر، فمن كان الحمل لو قدرنا أنه يحجبه لا يعطى، ومن كان ينقصه يعطى الأقل، ومن لا يتأثر بإرثه مع الحمل يعطى النصيب كاملا. أما المفقود فالمفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، فلا تعلم له حياة ولا موت. والمفقود لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون أو أن يكون غالب سفره الهلاك، والحال الثاني أن يكون غالب سفره السلامة. فإن كان غالب سفره الهلاك انتظر به 4 سنوات منذ فقد، وإن كان ظاهر سفره السلامة انتظر به 90 سنة منذ ولد. هذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله. ولكن القول الثاني أنه يرجع في ذلك إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، أن المدة التي تضرب للمفقود يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم. والمفقود يختلف باختلاف شخصه وباختلاف حاله وباختلاف زمانه وباختلاف مكانه. فالشخص المعروف المشهور ليس كالمغمور، والذي يفقد في محل آمن ليس كالذي يفقد في محل فتنة ونحو ذلك. فحينئذ نقول الحاكم يجتهد في ضرب مدة للانتظار، فإذا مرت هذه المدة فإننا نحكم بموته، نقول مات حكما فيقسم ماله، يقسم المال على الورثة. يقول المؤلف رحمه الله: عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة الميراث. فإذا مات مثلا شخص عن امرأة حامل أو عن مفقود، فالورثة هنا إن أرادوا الانتظار فلهم ذلك حتى يتبين الأمر، وإن أصروا أو بعضهم على أن يأخذ حقه، يعني مثلا لو كان مثلا هلك إنسان مات عن زوجة حامل وجدة، الجدة تقول أنا لا أتأثر بإرثي بهذا الحمل، سواء كان ذكر أم أنثى، أم ذكر وأنثى، سأرث السدس يقينا، أعطوني حقي، فتعطى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله، وذلك بأن تعمل مسألة حياة ومسألة موت ثم توقف المال، وكذلك أيضا بالنسبة للحمل تعمل مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى وتوقف. والضابط في هذا أن من كان المفقود يحجبه لا يعطى، ومن كان ينقصه يعطى الأقل، ومن لا يتأثر يعطى نصيبه كاملا. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، باب العتق. أحسن الله. نعم. الغرق والهدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسراية لحديث من أعتق شركا شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه استعسي غير مشقوق عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب العتق. العتق في اللغة بمعنى الخلوص، العتق بمعنى الخلوص، يعني تخليص الشيء من هلكة ونحوها. وأما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، لأن عتقها خلوص من الرق الذي كانت فيه قبل العتق. والعتق، يقول المؤلف رحمه الله، من أفضل العبادات، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فهو من أفضل العبادات. ولهذا جعل الله عز وجل للعتق أسبابا قدرية وأسبابا شرعية، جعل الله تعالى للعتق أسبابا قدرية كونية وأسبابا شرعية. فأما الأسباب القدرية فهي فيما إذا مثل بعبده فإنه يعتق عليه، فمن مثل بعبده فإنه يعتق عليه، يعني لو أن كان له عبد فقطع عضو من أعضائه، هذا سبب شرعي ولا قدري؟ قدري، فيعتق به. والثاني أسباب شرعية وهي الكفارات، فإن الله عز وجل جعل العتق خصلة من خصال الكفارات، كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الجماع، كفارة الظهار، كلها فيها عتق. يقول المؤلف رحمه الله: وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وهذا دليل على فضل عتق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، يعني عتقا، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فما كان أغلى ثمنا فهو أفضل، وما كان أنفس عند أهله فهو أفضل. فالأغلى ثمنا يعني لو كان عبد يساوي 5000 وآخر يساوي 10000 فعتق من يبلغ 10 أفضل. كذلك لو فرض أن رقيقا عند أهله وكان نفيسا فساومهم على شرائه وعتقه، فهذا أيضا أفضل من الذي يبتذل ويباع في الأسواق. يقول المؤلف رحمه الله ويحصل العتق. العتق له 4 أسباب: قول يحصل بالقول وبالفعل وبالملك وبالسراية. يحصل العتق أولا بالقول، بالقول كأنت حر أو عتيق أو ما أشبه ذلك، وقد يكون صريحا وقد يكون كناية. ثانيا مما يحصل بالعتق إذا ملك ذا رحم محرم منه، وضابط ذلك أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. فلو ملك أبا عتق، لو ملك أمة عتقت، لو ملك عمه عتق، لو ملك خاله عتق، لو ملك ابن عمه لم يعتق. السبب لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحرم التناكح. واضح يا رزق؟ نعم. إذن الضابط في الملك قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وضابط ذلك أن يكون أحدهما ذكر والآخر أنثى. قال وبالتمثيل بعبده، بالتمثيل يعني بالجناية عليه بأن يقطع عضوا من أعضائه أو تحريقه والعياذ بالله. فإذا أعتق قطع عضوا من أعضائه أو حرقه عتق عليه. والثالث والرابع السراية، السراية. وصورة السراية أن يكون العبد فيه شركاء، يعني أن يشترك اثنان في عبد فيعتق أحدهما نصيبه منه، فيعتق أحدهما نصيبه منه، فيسري العتق إلى بقيته. حينئذ يسري العتق إلى بقيته، لكن سريان العتق إلى بقيته مشروط بما إذا كان الشريك ليس معه قيمة ما اعتقه، وإلا استسعي العبد. هذا معنى السراية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه، يعني ما أعتق قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. إذن رجلان شريكان في عبد أعتق أحدهما نصيبه، العبد ب1000 ريال وهو بينهما أنصافا، فنقول للذي أعتق اضمن 500 ريال لشريكك ثم يعتق العبد. لو قدر أن الذي أعتق نصيبه كان فقيرا حينئذ نقول للعبد حصل، اذهب واكتسب وحصل 500 ريال وأعطها للآخر حتى تتحرر. ولهذا قال وإلا قوم عليه، يعني وإلا يكون عنده مال قوم عليه، واستسعي يعني العبد غير مشقوق عليه، وهذا ما يسمى بالسعاية. إذن العتق له أسباب قدرية وله أسباب شرعية، ثم هو يحصل بالقول، والقول صريح وكناية، هذا واحد، والملك والتمثيل والسراية. قال المؤلف رحمه الله فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، هذا المدبر من التدبير، والتدبير هو تعليق العتق بالموت بأن يقول إن مت فأنت حر. إنسان عنده عبد فقال إن مت فأنت حر، طيب لو قال إن مت فأنت حر لا يستفيد شيئا. نعم يقول يعتق بموته إذا خرج من الثلث، إن حكم حكم الوصية. فلو فرض أن شخصا عنده عبد قيمته 1000 فقال إذا مت فأنت حر، ثم مات هذا السيد ووجدنا عنده مع العبد 3000، يعتق أو لا؟ يعتق لأنه يخرج من الثلث، عنده العبد 1/3 وبقي 2000. لكن لو أنه لم نجد عنده سوى 1000 نقول هنا لا يعتق، لا يعتق لأنه لم يخرج من الثلث. قال فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك، متفق عليه. طيب هذا ما يتعلق بالتدبير. إذن التدبير تعليق العتق بالموت. قال رحمه الله والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. الأسباب التي يكون بها العتق منها أن يعتق السيد عبده من نفسه أو أن يعتقه في كفارة أو أن يتسبب في عتقه بجناية أو نحو ذلك. هناك أيضا أسباب أخرى للعتق تكون من قبل العبد نفسه مثل الكتابة. مثاله إنسان عنده عبد فطلب العبد من مثلا من سيده أن يعتقه، قال اعتقني حررني، قال لا، قال إذن أشتري نفسي منك، أنت قد اشتريتني مثلا 10,000 ريال أشتري نفسي منك مثلا 10، هذا تسمى الكتابة. وذلك الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. ويقول مالك رحمه الله بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. ولكن هل التأجيل شرط أو ليس شرطا؟ القول الراجح أنه ليس شرطا، ولذلك لو قدر أن عبدا اشترى نفسه من سيده ثم جاء شخص وتبرع له بكامل المبلغ دفعة واحدة فإنه يعتق. لكن العلماء قالوا بأجلين فأكثر رفقا بالعبد، رفقا بالعبد. يقول الله عز وجل والأصل في ذلك الكتابة، قوله عز وجل فكاتبوهم يعني الأرقاء إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فاشترط الله عز وجل أن يكون فيهم خيرا، والخير هنا خير دنيوي وخير ديني. الديني أن يكونوا صالحين، والدنيوي أن يكون عنده كسب، لأن هذا العبد الذي تحت يدك الآن تنفق عليه إذا اعتقته ولم يكن له كسب سيكون عالة على غيره، سيكون عالة على غيره. طيب يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا أمر من الله عز وجل بأن نؤتيهم. والأمر هنا وآتوهم موجه إلى صنفين. الصنف الأول السيد، إلى السيد نفسه وذلك بأن يؤتيه من مال الله الذي آتاه. وهذا الإيتاء له صورتان. الصورة الأولى أن يعطيه من المال ما يكون أساسا لكسبه، لأن لما الآن العبد أراد أن يشتري نفسه من سيده ما عنده مال، يعطيه مثلا يقول 500 ريال اشتغل فيها حتى تكون أساسا لكسبك. والصورة الثانية أن يحط عنه بعض النجوم أو الآجال، فمثلا لو قال اشتريت نفسي منك 10,000 مؤجلة بعشرة آجال، فيحط عنه، يحط عنه، يسقط عنه الأجل. وأيما أولى أن يسقط عنه الأجل الأول أو الأخير؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه الأخير، لأنه إذا أسقط النجم الأول ثم عجز العبد عادت منفعة الإيتاء للسيد كأنه لم يعطي. وأما إذا أسقط النجم الأخير فحينئذ يحصل الإيتاء. أما النوع الثاني من الإيتاء فهو موجه لغير الأسياد. إذن وآتوهم، الأمر هنا موجه إلى الأسياد وغيرهم. فإلى الأسياد بأن يعطوا هذا الرقيق ما يكون أساسا لكسبه، أو أن يحطوا عنه شيئا من الأجل. وإلى غير الأسياد أن يعطوه من الزكاة. ولهذا جعل الله عز وجل من أصناف الزكاة وفي الرقاب، وفي الرقاب. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.